السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، تقدم أن القياس باعتبار العلة ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وقد مضى الكلام في قياس العلة، والكلام الآن في قياس الدلالة. يقول: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. المراد بقوله بأحد النظيرين أي الشيئين المتشاركين في الأوصاف، أي الشيئين المتشاركين في الأوصاف، كقوله قياس مال الصبي على مال البالغ بجامع أنه مال نام. المراد بالشيئين مال الصبي ومال البالغ. وقولنا المتشاركين في الأوصاف، الوصف الذي اشترك فيه مال الصبي ومال البالغ أن كل منهما من الأموال النامية، أن كل منهما من الأموال النامية. قال: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم. معنى دالة على الحكم يعني أن العلة دالة على ثبوت حكم الأصل للفرع، على ثبوت حكم الأصل للفرع، ولا تكون موجبة للحكم. تقدم في قياس العلة اللي هو القسم الأول أن العلة موجبة للحكم، لكن هنا العلة ليست موجبة للحكم. ثم قال: كقياس مال الصبي، هذا الفرع، على مال البالغ، هذا الأصل، في وجوب الزكاة فيه، هذا الحكم، بجامع أنه مال نام، هذا إيش؟ العلة، هذه العلة، واضح؟ طيب، الآن العلة أنه مال نام صحيح أن موجودة في مال الصبي كما أن موجودة في مال البالغ، لكن هذه العلة ليست موجبة، لأنه قد يقول قائل إن الصبي غير مكلف والبالغ مكلف، فبينهما فرق. ولهذا قال: ويجوز. إيش معنى يجوز؟ يعني يمكن. ويجوز أي ويمكن أن يقال بالفارق، يعني أن يقال بالفارق، فيتخلف الوجوب في مال الصبي وتكون العلة غير موجبة للحكم. هذا معنى قوله: ويجوز أن يقال لا تجب الزكاة في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة فيه، كما قال به أبو حنيفة فيه. هذا معنى أن العلة ليست موجبة للحكم بسبب أنه يدعى الفارق بين الأصل وبين الفرع. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. هذا النوع الثالث وهو المسمى بقياس الشبه. وقياس الشبه عند الأصوليين هو الفرع المتردد بين أصلين، يعني هو الفرع الذي أشبه أصلين. شوفون بلقيس اللي مرت الفرع ما أشبه إلا أصلا واحدة، لكن في قياس الشبه يكون الفرع قد أشبه أصلين، ولهذا قال هو الفرع المردد بين أصلين. والسبب أنه مردد بين أصلين أننا لا ندري هل نلحقه بالأصل الأول أو نلحقه بالأصل الثاني، فصار الجواب أنه يلحق بأكثر الأصلين شبها به، يلحق بأكثر الأصلين شبها به. المثال الذي يردده النحوي الأصوليون هو العبد إذا أتلف، ومعنى أتلف يعني قتل. إذا قتل العبد فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، يعني العبد أشبه الحر، ما الجامع بينهما؟ إنه آدمي. طيب إذا قلنا إنه يشبه الحر وقتل، إيش الحكم؟ تجب فيه الدية، تجب فيه الدية، كما أن الحر إذا قتل تجب فيه الدية. وبين البهيمة، أشبه البهيمة من حيث إنه مال، من حيث إنه مال، لأنه يعني معروف مثل ما ذكر الشارح إنه العبد يباع ويورث ويوقف ويرهن ويقرض. هذه صفات لإيش؟ صفات للحر ولا صفات للمال؟ هذه صفات للمال، وهي كلها موجودة بالرقيق، خلاف الحر معلوم أن الحر ما يباع ولا يورث ولا يرهن. إذا صار الرقيق مشبها لإيه؟ للبهيمة من حيث إنه مال. إذا قلنا أنه كالبهيمة معنى هذا أنه إذا قتل تجب فيه القيمة، مثل لو أتلف إنسان بهيمة لإنسان إيش يجب عليه؟ قيمة البهيمة. إذا الرقيق إذا قتل على الأصل الثاني إيش الحكم؟ تجب فيه القيمة بالغة ما بلغت، حتى لو زادت على الدية، انتبه، حتى لو زادت على الدية، لأنه تجب فيه القيمة. طيب قال وهو بالمال أكبر أو أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويرهن ويقرض ويودع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، يعني لو قطعت يده أو أصبعه ما في دية، إنما يضمن بما نقص من قيمته. يعني إذا كان العبد سليم 10,000، يوم قطعت يده صار ما يسوى إلا 7,000، بكم يضمن؟ يضمن 3,000. طيب نعم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب. لأن أركان القياس اللي مرت بنا وهي الأصل والفرع والعلة والحكم لها شروط كثيرة في كتب الأصول المطولة، لكن المصنف اكتفى ببعض الشروط، فقال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. لا يفهم من كلام المصنف ماذا يريد بالمناسبة، إيش معنى أن الفرع يكون مناسبا للأصل؟ لكن الذي يظهر أن المراد المناسبة في العلة، أن المراد المناسبة في العلة، ولهذا قال الشارح فيما يجمع به بينهما. ما الذي يجمع به بين الأصل والفرع؟ العلة التي تجمع الأصل والفرع هي إيش؟ العلة. لماذا يجمع بينهما بالعلة؟ قال للحكم، أي لأجل، أي لأجل الحكم، يعني لأجل إثبات حكم الأصل للفرع، إثبات حكم الأصل للفرع. ولهذا قال أي أن يجمع بينهما بمناسب، يعني بوصف مناسب يترتب عليه إثبات حكم الأصل للفرع. وعلى هذا يصير معنى كلام الماثن أن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، أن تكون وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. مثل ما تقدم لما قسنا الأرز أو قسنا الرز على البر، ما هي العلة؟ الطعم. هذه علة مناسبة ولا لا؟ علة مناسبة. لكن لو جاء إنسان قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل، نقول العلة هذه ما هي مناسبة، ما هي مناسبة. صحيح أنه موجود بالأصل اللي هو البر، لكن هل التفاح مكيل؟ لا، التفاح يعتبر عند الفقهاء من قبيل المعدودات، من قبيل المعدودات. طيب نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ليكون القياس حجة على الخصم. هذا شرط الأصل، أن يكون ثابتا. يعبرون بالأصل وهم يريدون حكم الأصل، يعبرون بالأصل وهم يريدون حكم الأصل. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه الذي يراد إثباته للفرع ثابتا بدليل، ثابتا بدليل. إذن هل الذي يكون ثابتا بدليل الأصل ولا الذي يكون ثابتا بدليل الحكم؟ الحكم. واضح؟ قال بدليل متفق عليه. الدليل المتفق عليه هو النص أو الإجماع، هو النص أو الإجماع. وقوله بين الخصمين أي المتنازعين في إثبات الحكم للفرع، في إثبات الحكم للفرع. والمؤلف فرض أن مسألة القياس هنا جارية بين متخاصمين، يعني بين خصمين أو متناظرين، واحد يريد إثبات الحكم في الفرع والثاني ينفي إثبات الحكم في الفرع. كيف ينتهي النزاع بينهما؟ قال لك أن يكون الحكم ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإذا اتفق الخصمان على الدليل عدينا إيش؟ حكم الأصل عديناه إلى الفرع، لأن هذا الحكم اتفق عليه الخصمان، اتفق عليه الخصمان. ولهذا يقول المؤلف ليكون القياس حجة على الخصم. من هو الخصم؟ الخصم هو المنكر ثبوت الأصل للفرع، هذا المراد بالخصم، المنكر ثبوت الحكم لإيش؟ للفرع. ولماذا اشترط هذا الشرط؟ اشترط هذا الشرط خشية أن الخصم يمنع من الحكم، يمنع من الحكم، يقول أنا هذا الحكم لا أقول به. فإذا منع منه صار الآن المستدل بحاجة إلى أنه يثبت الحكم، استطلع المسألة من باب القياس. ليش؟ لأنه بيروح يثبت الحكم قبل يجي الموضوع القياس، فيطول الكلام وينتشر الكلام. فلهذا اشترط الأصوليون أن يكون حكم الأصل إيش؟ ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين حتى أن مسألة القياس تنتهي. طيب، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. فإن لم يكن خصم ما فيه مناظرة، وإنما المراد أن الفقيه يريد إثبات الحكم للفرع، ما له خصم الآن ولا له مناظر. فما هو المشترط؟ قال: فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، بدليل يقول به القائس. فإذا كان القائس يقول بهذا الدليل كفى، لأنه الآن يثبت الحكم في الفرع. طيب، نعم. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها ولا تتناقض لفظا ولا معنى، فمتى لا تتناقض؟ عندك لا تتناقض؟ ولا تنتقض. ها؟ ولا تنتقض. فلا تنتقض. ولا لا؟ ولا تنتقض. ها؟ ولا تنتقض. إيه، مقصود إنها ما تنتقض، ما يقال لا تتناقض. يعني في فرق بين النقض وبين التناقض. طيب. قال: ومن شرط العلة أن تطرد. معنى الاضطراد يا إخوان أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد الحكم. فمثلا لماذا حرمت الخمر؟ لعلة الإسكار. كل ما وجد الإسكار في نبيذ حرم، كل ما وجد الإسكار في نبيذ حرم. طيب، إذا قلنا علة الربا هي الطعم، نقول كل شيء مطعوم يجري فيه إيش؟ الربا. أو إذا قلنا مثلا العلة الكيل، نقول كل شيء مكيل يجري فيه الربا. ما معنى العلة المضطردة؟ العلة المضطردة هي التي كلما وجدت في صورة من الصور يوجد معها الحكم كذا. لكن لو فرض أن الحكم تخلف في بعض الصور ما تسمى علة مضطردة. إذا تخلف الحكم والعلة موجودة هذا يسمى عند الأصوليين النقض، وهذا يذكرون من القوادح اللي هي قوادح القياس. طيب، ولهذا قال: فلا تنتقض، هذا تفريع على قوله أن تضطرد. فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ما معنى الانتقاض؟ ها؟ أن يوجد الوصف، أو قل أن توجد العلة، نعم، ولا يوجد الحكم. أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، هذا معنى الانتقاض. طيب، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اقرأ. فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبرة بها، المعبر بها عنها، المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. فسد القياس. الآن الشارح يريد أن يفسر لنا معنى الانتقاض لفظا ومعنى الانتقاض معنى. فقال: فمتى انتقضت يعني العلة لفظا بأن صدقت الأوصاف. معنى صدقت تحققت، معنى صدقت أي تحققت. والمراد بالأوصاف إيش؟ الأوصاف اللفظية، لأننا الآن نشتغل بالعلة المنتقضة لفظا، فلا بد تكون الأوصاف إيش؟ لفظية، يعني ملفوظ بها. المعبر عنها، المعبر بها عنها. إيش المعبر بها عنها؟ يعني المعبر بهذه الأوصاف اللفظية عن العلة، المعبر بهذه الأوصاف اللفظية عن إيش؟ عن العلة. نعم، صدقت يعني تحققت في صورة من الصور، ولكن إيش؟ إيش يقول عندكم؟ ها؟ هم أنتم معينتم؟ إيش يقول؟ بدون الحكم، تحققت الأوصاف ولكن بدون الحكم. طيب، هذا النوع الأول اللي هو الانتقاض اللفظي. طيب، مثاله اقرأ. الأول كان يقال في قتل في القتل بمثقل أنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص. طيب الآن القتل بالمثقل، المراد بالمثقل الأشياء الثقيلة كالحجر مثلا، والقتل بالمحدد هو القتل بالشيء الذي له حد كالسيف مثلا. طيب القتل بالمثقل إنه قتل، هذا وصف، عمد هذا الوصف الثاني، عدوان هذا الوصف الثالث. إذن أنا عندي أوصاف لفظية ولا لا؟ عندي أوصاف لفظية معبر بها عن العلة. لو قيل ما هي العلة؟ تقول العلة أنه قتل عمد عدوان، أنه قتل عمد عدوان. طيب فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد. ليش؟ لأن الحكم يدور مع العلة. لكن وجد صورة من الصور، إيش؟ وجدت الأوصاف وتخلف الحكم كذا. ما هي الصورة؟ قال فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. لو قتل الوالد ولده عمدا عدوانا، الأوصاف موجودة، لكن هل يقتص منه؟ لا يقتص منه. أقول لا يقتص منه، ولهذا قال فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب به أي بهذا القتل قصاص. إذن تخلف الحكم مع وجود العلة، مع وجود العلة. هذا معنى الانتقاض لفظا. طيب أو معنى، ارجعوا معي قبل سطرين، بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس يعني في الصورتين. طيب اقرأ الثاني. والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. ما المقصود بالثاني؟ المقصود الانتقاض معنى. طيب تجب الزكاة، هذا الحكم، في المواشي، نعم، يعني كالإبل والبقر والغنم. طيب العلة قال لدفع حاجة الفقير، يعني تجب الزكاة مثلا في المواشي قياسا على الأموال، قياسا على الأموال لدفع حاجة الفقير، هذه هي العلة. فيقال يعني اعتراضا على هذا الدليل، فيقال أي اعتراضا على هذا الدليل ينتقض ذلك. إيش الذي ينتقض؟ التعليل بوجوده في الجواهر، بوجود دفع حاجة الفقير في الجواهر. يعني الجواهر ما يمكن تدفع بها حاجة الفقير، ها؟ يمكن تدفع بها، كما أن المواشي إذا طلعت الزكاة تدفع بحاجة الفقير، الجواهر لو فرضنا فيها زكاة تدفع بحاجة الفقير. فيقال الآن الجواهر معروف أنه لا زكاة فيها، الجواهر أنه لا زكاة فيها، إذن المعنى اللي هو دفع حاجة الفقير وجد بصورة ولكن ما وجد الحكم. ما هي الصورة اللي وجد فيها ولا وجد الحكم؟ هي مسألة إيش؟ الجواهر. طيب اقرأ. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. ومن شرط الحكم، الحكم الأصل، أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، في النفي والإثبات. يقول أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت العلة وجد وإن انتفت إيش؟ انتفى. مثل الإسكار، إن وجد الإسكار في النبيذ، نعم، وجد الحكم اللي هو التحريم. ما وجد الإسكار في النبيذ، نعم، انتفى التحريم. طيب ألا يغني عن هذا قوله قبل قليل ومن شرط العلة أن تطرد؟ ها؟ قال لك لا، لأن الأول خاص بالإثبات، وهذا خاص وهذا في الإثبات والنفي. ولهذا الأول يسمى عند الأصوليين الاضطراد، وهذا يسمى عند الأصوليين الطرد والعكس. الطرد الإثبات، والعكس يعني النفي. وعلى هذا الشرط هذا أعم من الشرط المذكور بالعلاف، لأن ذلكم خاص بالوجود وهذا عام للوجود والانتفاء. لا اقرأ. والعلة هي الجاربة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. هذا تعريف للعلة، وقد عرفت لكم أنا العلة في الدرس الماضي، لكن هنا قال والعلة هي الجالبة للحكم. ليش هي جالبة للحكم؟ قال بسبب مناسبتها له، بسبب مناسبتها له. لكن إن أريد أن العلة هي اللي تجلب الحكم بذاتها فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا لا يشرع الأحكام لشيء من الأشياء سوى إرادته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فإن أريد أن العلة هي اللي تجلب الحكم بذاتها هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا هو الذي يشرع الأحكام. أما إن أريد أن الشارع هو الذي جعلها جالبة للحكم فهذا لا بأس به، لكن التعبير بكلمة جالبة للحكم ليس بجيد. ولو قيل أن العلة كما قلت لكم في الدرس الماضي أن العلة هي إيش؟ هي المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل للفرع لكان أحسن. أما الحكم كما قال هو المجلوب للعلة، يعني هو المجلوب من أجل العلة، سبب العلة. يعني منين جاء تحريم الخمر؟ سبب إيش؟ الإسكار. لما ذكر؟ أي لمناسبتها له، أي لمناسبتها له. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على القياس. نعم. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. نعم، هذه المسألة، مسألة الحظر والإباحة، هي مسألة الأعيان المنتفع بها. يعني ما حكم الأعيان المنتفع بها اللي ما ورد فيها نص بخصوصها، سواء كانت من قبيل الأقوال أو من قبيل الأفعال؟ فهل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء المنع؟ المؤلف هنا الشارح مع الماتن ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. قال فمن أولا معروف أن المراد بالحظر المنع. قال فمن الناس، المراد بالناس العلماء، أو المراد بالناس هم العلماء، إذ لا عبرة بقول غيرهم. قال فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أما قبل البعثة فلا حكم، بل الأمر موقوف. إنما نتكلم الآن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحال أن الأشياء ما ورد فيها أدلة، ما ورد فيها أدلة بخصوصها، فهل نقول إن على الحظر؟ قال نعم، القول الأول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر، يعني على المنع. وهؤلاء يستدلون بدليل عقلي، يقولون إن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، إلا ما أباحته الشريعة، يعني أجازته، يعني جاء فيه نص. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو إيش؟ وهو الحظر. هذا القول الأول. طيب القول الثاني، ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. حضره إلا ما حضره الشرع. هؤلاء يقولون عكس القول الأول، يقولون أبد الأصل في الأشياء أنها مباحة، وهؤلاء أسعد بالدليل، يستدلون بمثل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والضمير في قوله لكم أي لمنافعكم ومصالحكم، وقال تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فهذا يدل أيضا على أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب نعم. والصحيح التفصيل، هذا القول الثالث ما ذكره الماتن إنما ذكره الشارح. نعم. وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، هذا تفصيل، وكأن الشارح يقصد أن المؤلف لما قال الأصل في الأشياء الحظر والقول الثاني الأصل في الأشياء الإباحة، كأن المؤلف يقصد الأشياء مطلقا المضار والمنافع، فالشارح هنا يفصل يقول ينبغي أن يقال أن المنافع الأصل فيها الحل، وأما المضار فالأصل فيها التحريم. طيب. أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. إيه هذا تعليل العدم الحكم، لماذا قبل البعثة ما في حكم؟ ها؟ قال لك لأنه ما في رسول يوصل الحكم إلى الخلق، كذا؟ لأنه ما في رسول يوصل الحكم إلى إيه؟ إلى الخلق. قال لانتفاء الرسول الموصل إليه، يعني الموصل للحكم إلى من؟ إلى الخلق. طيب. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل، يستصحب أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي بأن لم يجده المجتهد بعد البحث، بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن بعد البحث الشديد عنه. فما عندك أنت؟ ها؟ أنا عندي. قال وردت، ها؟ وردت فيها البحث الشديد. إيه لو أنه رفعها فوق كان أحسن. طيب المؤلف يقول ومعنى استصحاب الحال، ها؟ ظاهر التعبير ذا أن الاستصحاب تقدم ضمن الأدلة ضمن الأبواب اللي ذكر في أول الورقات، مع أنه لم يتقدم ذكر للاستصحاب، إذ كان الأحسن أن الماتن يقول مسألة مثلا، عنوان يقول مسألة أو يقول فائدة. طيب الاستصحاب هذا من الأدلة المختلف فيها والمتكلم عليها عند الأصوليين. قال الذي يحتج به كما سيأتي، يعني كما سيأتي في ترتيب الأدلة العنوان اللي بعد هذا. ما معنى استصحاب الحال؟ استصحاب الحال أن يستصحب الأصل. ما المراد بالأصل؟ قال العدم الأصلي. طيب ما المراد بالعدم الأصلي؟ المراد بالعدم الأصلي البراءة الأصلية، بمعنى براءة الذمة من التكاليف حتى يرد دليل شرعي. ولهذا يسمى هذا النوع الأول عند الأصوليين استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية، فتستصحب البراءة الأصلية عند عدم الدليل الشرعي. إيش معنى عدم الدليل الشرعي؟ ها؟ فسره الشارح، قال بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة. هذا يفيد إن المراد بعدم الدليل ليس عدم الدليل بالنسبة للواقع، إنما عدم الدليل بالنسبة للمجتهد، إن المجتهد يبحث فلا يجد دليلا فماذا يعمل؟ ماذا يعمل؟ يفزع إلى البراءة الأصلية ويحكم بالبراءة الأصلية. كأن نقرأ كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحاج أي العدم الأصلي وهو حجة جزمة. نعم هذا مثال. مثال ما من الأمثلة أنه ما يجب علينا صلاة سادسة. لماذا؟ كأن المجتهد بحث في الأدلة ولم يجد في الأدلة ما يدل على وجوب صلاة سادسة. إذا نرجع للبراءة الأصلية فنقول ما يجب علينا صلاة سادسة، لكن الصلوات الخمس وجبت علينا لأننا نقلنا من البراءة الأصلية لوجود الدليل الناقل الذي أوجب علينا الصلوات الخمس، لكن لم نجد دليلا يثبت صلاة سادسة، مثل مثلا صوم رجب مثلا أو صوم شعبان مثلا، ما يجب علينا. ليش؟ للبقاء على البراءة الأصلية، لأن المجتهد بحث في الأدلة ما وجد دليل يدل على أن رجب يجب صومه أو أن شعبان يجب صومه. إذن إيش يصير الحكم؟ يكون باقيا على البراءة الأصلية. طيب أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية. هذا النوع الثاني من أنواع الاستصحاب، أنواع من أنواع الاستصحاب. هذا النوع معناه بقى ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، وهو المشهور، وهذا هو المشهور. وقول المؤلف إن هذا هو المشهور يدل على أن الأول ليس هو الاستصحاب المشهور، وإنما المراد به استصحاب العدم الأصلي اللي هو النوع الأول. قال الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، اللي يثبت في الزمن الثاني بسبب ثبوته في الزمن الأول هو الذي نقول الأصل بقى ما كان على إيه؟ على ما كان حتى يثبت ما يغيره. قال هذا فحجة عندنا معاشر الشافعية، حجة عندنا معاشر الشافعية دون الحنفية. مثال فلا زكاة عندنا في 20 درهما ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. هذا مثال، يعني فلا زكاة عندنا بسبب حجية الاستصحاب في 20 دينارا ناقصة عن النصاب، ولكنها مع نقصها تروج رواج الكاملة. إيش معنى تروج رواج الكاملة؟ يعني يرغب فيها بالقيمة الكاملة لكن ناقصة هي، لكن بالنسبة للقيمة هي والكاملة سواء، يعني قد يكون في أسباب يكون مثل الكاملة لجودتها مثلا أو نحو هذا. يقول هذه ليس فيها زكاة. طيب الرواجة؟ قال لك رواجة ما ينفع. ليش؟ قال تروج رواجة الكاملة بالاستصحاب، وعلى هذا فالناقصة عن 20 ليس فيها زكاة ولو كانت رائجة، ولو كانت رائجة. طيب ما الدليل؟ قال الاستصحاب. الدليل هو الاستصحاب، استصحاب الدليل، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 20 دينارا زكاة، ليس في أقل من 20 دينارا زكاة. وعلى هذا فهذا الاستصحاب الذي هو النوع الثاني هذا موضع خلاف بين العلماء. طيب وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. وأما الأدلة، البحث الآن في ترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة، لأن الأدلة نعم كما تعلمون متفاوتة في القوة، فالمتواتر ليس كالآحاد، متواتر مثلا ليس كالآحاد، القياس الجلي ليس كالقياس الخفي. إذن ينبغي لطالب العلم أن يعرف الترتيب بين الأدلة عند التعارض، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. إذن قوله وأما الأدلة أي ترتيب الأدلة، طيب، فيقدم الجلي منها على الخفي. ما المراد بالجلي؟ ما اتضح منه المراد، ما اتضح منه المراد. ايش مثاله؟ قال وذلك كالظاهر والمؤول. ما الذي يقدم؟ يقدم الظاهر، لأن الظاهر دلالته مقدمة على دلالة المؤول، ولهذا قال مفرعا على تقديم الظاهر، قال فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي، يعني فيقدم اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي على اللفظ المستعمل في المعنى المجازي، لأن المستعمل في المعنى الحقيقي هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر اللي في المعنى الحقيقي، والمستعمل في المعنى المجازي هذا على خلاف الظاهر. نعم اقرأ. والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. واضح هذا. نعم. والنطق من كتاب أو سنة على القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، يعني كما تقدم في بحث التخصيص. نعم واضح. والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه، فإن وجد في النطق من كتاب. القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي هو الذي ثبتت علته بالنص أو الإجماع، بالنص أو الإجماع، أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق. بينما القياس الخفي هو اللي ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق، فيكون القياس الخفي أضعف من القياس الجلي. طيب نعم. وذلك كقياس العلة على قياس الشبه. هذا مثال، لأنه مر علينا أن قياس العلة من أقوى القياس. ليش من أقوى القياس؟ ها؟ من يجيب؟ ها؟ أحسنت، لأننا قلنا أن قياس العلة، العلة موجبة للحكم، ولا يحسن عقلا أنها أن يتخلف إيش الحكم عن الفرع مع وجودها. طيب نعم. فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي يعمل به. أي الآن الشارح تلاحظون قبل قليل يا إخوان قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به، عندكم ها؟ الذي يحتج به إيش؟ كما سيأتي، يقصد كما سيأتي هنا. فإن وجد في النطق، المراد بالنطق الكتاب أو السنة، ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق ولا لا؟ أقول واضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل. يعني نحن متى نعمل بالبراءة الأصلية؟ إذا لم نجد الدليل الناقل، لكن إذا وجدنا الدليل الناقل خلاص نترك الأصل ونعمل بالدليل الناقل. هذا معنى قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، يعني ما يغير العدم الأصلي اللي هي البراءة الأصلية، فواضح أنه يعمل بالنطق ولا لا؟ أمو واضح؟ واضح أنه يعمل بالنطق، يعني ويترك الأصل. وإن لم يوجد الدليل الناقل فما الحكم؟ فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به، لأننا ما وجدنا الدليل الناقل. وعلى هذا فالبراءة الأصلية مربوطة بالدليل الناقل، إن وجد الدليل الناقل تركت البراءة الأصلية، ما وجد الدليل الناقل، وجد الدليل الناقل ها يعمل بالدليل. واضح؟ مثل ما مر علينا الصلوات الخمس وجد الناقل الآن وجوب الصلوات الخمس، لكن مثل وجوب صلاة سادسة نحن على البراءة الأصليين وما يجب علينا صلاة سادسة لأنه لم يوجد الدليل الناقل. وعلى هذا فالقاعدة يا إخوان في الاستصحاب أنه لا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل، هذه القاعدة، أن الاستصحاب لا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل. طيب نقرأ. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف. نعم، الآن المصنف ذكر في آخر الورقات ما يتعلق بالاجتهاد، ما يتعلق بالاجتهاد، وهو الذي قلنا عنه عندما عرفنا أصول الفقه أنه معرفة أدلة الفقه وكيفية الاستفادة منها وصفات المستفيد، هذه صفات المستفيد. الآن قال ومن شرط المفتي، المفتي اسم فاعل من أفتى الرباعي وهو المخبر عن حكم شرعي، هذا معنى المفتي، هو المخبر عن حكم شرعي، والمراد بالمفتي المجتهد لأنه هو الذي يفتي. أن يكون عالما، هذا الشرط الأول، أن يكون عالما بالفقه، المراد بالفقه مسائل الفقه لأن الفقه هو المقصود بالذات، أصلا وفرعا، أصلا وفرعا. أصلا هذه مشكلة، هنا مشكلة، لأننا إن فسرنا أصول الأصل بأصول الفقه كيف يقول ومن شرطه أن يكون عالما بالفقه أي بأصول الفقه؟ وهل أصول الفقه داخل ضمن الفقه؟ ليس داخل ضمن الفقه. إذن قوله هنا أن يكون عالما بالفقه، ها، إن حمل على أصول الفقه فهو مشكل، وإن أراد بالأصول أمهات المسائل، أمهات المسائل يزول الإشكال، لكن يبقى التنبيه على أصول الفقه. قال لك الأمر سهل، يصير التنبيه على أصول الفقه داخل تحت قوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، فيدخل أصول الفقه ضمن هذا. أما قوله فرعا، ها، هذا واضح، يعني المراد به المسائل الفرعية. طيب خلافا ومذهبا، المراد خلافا يعني المسائل الخلافية، والمراد بالمذهب مذهبه، يعني ما يستقر عليه رأيه وما يسوغ الذهاب إليه. ولهذا قال المؤلف أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، هذا تفسير لقوله خلافا، ليذهب إلى قول منه، هذا تفسير لقوله إيش، ومذهبا، ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر. يعني لماذا اشترط أنه يعرف المسائل الخلافية؟ قال لأنه إذا لم يعلم الخلاف لم يأمن، نعم، أن يخالف، لم يأمن أن يخالف، يعني يعرف أن المسألة مثلا فيها قولان، لأنه يعني إذا ما عرف أن المسألة فيها قولين لم يأمن هو أنه يجيب قول ثالث في المسألة، واضح؟ ولهذا قال ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر، بأن يحدث قولا آخر. إذن لماذا اشترط أنه يعلم بالخلاف؟ ها؟ لأنه لا يجوز إحداث قول آخر غير الأقوال المختلف فيها، لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه. هذا كلام ركيك، ها؟ لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه. الضمير في ذهابهم إليه إلى القول اللي هو أحدث، يعني إن الأولين اختلفوا في المسألة على قولين، يفهم من هذا إنهم ما يريدون القول الثالث، فإذا جاءه وأحدث القول الثالث يكون قد خالفهم. لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه، الأصل لاستلزام اتفاق من قبله على نفي القول الثالث لعدم ذهابهم إلى القول الثالث. أما فهمتوا؟ ها؟ إيه، فالعبارة فيها ركاكة، ويبدو لي يمكن بسبب التقديم والتأخير. يعني لو قال مثلا لاستلزام اتفاق من قبله على نفي القول الثالث لعدم ذهابهم إليه لكان أوضح. أو كل واحد عندكم أنتم، ها؟ ما هو كل واحد؟ طيب، الشرط الثاني من شروط الاجتهاد، اقرأ. وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. الظاهر أن هذا تفسير لقوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وعلى هذا يكون قوله عارفا إيش تفسير، أشار الشارح إلى هذا فيما بعد. إذا ما معنى كمال الآلة في الاجتهاد؟ أن يكون عارفا بما يحتاج إليه. إيش المراد بقول بما يحتاج إليه؟ يعني بالقدر اللازم لفهم النصوص، يعني بالقدر اللازم لفهم النصوص في استنباط الأحكام من النحو، يعني يعرف المسائل النحوية اللي يحتاج إليها. لكن هل يلزم أن يكون مثل سيبويه؟ ها؟ نعم ما يلزم. واللغة المقصود معاجم اللغة، ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون الأجر المجروح. وكذلك أيضا اقرأ. وتفسير الآيات الواردة بالأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالف. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. شف الآن كيف قال ومنها معرفته بقواعد الأصول. لعل الشارح الآن ما يريد أن عبارة الماتن أصلا اللي مرت أن تفسر بأصول الفقه، واضح؟ لأنه ذكر أن أصول الفقه داخل ضمن الآلة أو كمال الآلة. طيب، الآن انتهى الكلام على المفتي، انتقل الآن للكلام على المستفتي. من هو المستفتي؟ المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي. طيب اقرأ. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. نعم، يعني من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، في مضاف محذوف هنا، والتقدير أن يكون من أهل جواز التقليد، أن يكون من أهل جواز التقليد، لا من أهل الاجتهاد، لا من أهل إيش الاجتهاد. إذن يدخل فيه من المستفتي؟ يدخل العامي، ويدخل المتعلم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد. هذا يدخل في قوله أن يكون من أهل التقليد. فما الحكم؟ فيقلد المفتي في الفتيا، فيقلد المفتي في الفتيا. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي، يعني ليس له أن يسأل، كما قال المصنف وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد، يعني أن يقلد غيره. لماذا؟ لتمكنه من الاجتهاد. إذا اللي بلغ درجة الاجتهاد ما يجوز له يسأل غيره، لا، لابد ينظره في الأدلة ويستنبط الأحكام. لكن يستثنى حالتان يجوز للمجتهد أن يقلد غيره. المسألة الأولى أن يكون قد بحث واستفرغ وسعه ولم يتضح له الحكم، ففي هذه الحال يجوز له أن يقلد غيره. والحالة الثانية أن ينزل بالمجتهد نازلة تقتضي الفورية، تقتضي الفورية، فله أن يقلد في هذه الحال. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. هذا معنى التقليد، لما أن المؤلف قال إن المستفتي يقلد المفتي، ما معنى التقليد؟ قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة. هذا التعريف مرجوح. ليش؟ لأنه خص التقليد بالقول، قال قبول قول، مع أن التقليد قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال. قبول قول القائل بلا حجة، بلا حجة يذكرها، من اللي يذكرها؟ يعني يذكرها القائل للسائل، فيجي مثلا العامي للمفتي ويقول مثلا ما حكم كذا وكذا، فيقول يجب، فيذهب العامي ويفعل. إذن الآن العامي قبل قول القائل، وهل القائل ذكر له الدليل أو ذكر له الحجة؟ ما ذكر له الدليل ولا الحجة. إذن هذا يسمى تقليدا، هذا يسمى تقليدا. على هذا التعريف، على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر من الأحكام للأمة يسمى تقليدا. لأن هل الرسول إذا ذكر لنا الأحكام يذكر لنا الدليل ولا ما يذكر؟ ما يذكر الدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب الأحكام على الأمة بدون الدليل. يعني مثلا في حجة الوداع إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ يقول لتأخذوا مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل. هل يذكر لهم دليل كل جزئية من المناسك؟ ما يذكر. واضح؟ إذن على هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لكن جاء عن المصنف في البرهان، في كتابه الكبير البرهان، أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ليش؟ قال لأن قوله حجة في نفسه، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه. إذن نحن ما نقول إننا قلدنا، اللي انقلده هو المفتي، اللي قوله مو بحجة إنما هو مجتهد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع فقوله حجة. طيب تفضل. الثالث الثاني. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذه في ذلك. فإن قلنا هذا تفريع على التعريف الثاني، هذا تفريع على التعريف الثاني. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. نعم، هذا التعريف التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تدري ما أخذ هذا القول. يفرع على هذا، إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، ليس المراد بالقياس يا إخوان المعنى الاصطلاحي، لا، المراد بالقياس الاجتهاد، المراد بالقياس إيش؟ الاجتهاد. ولهذا نفس المصنف الجويني بكتابه البرهان ما عبر بالقياس، عبر بإيش؟ بالاجتهاد. ولهذا الشارح فسر القياس، قال بأن يجتهد، بأن يجتهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يسمى قبول قوله إيش؟ تقليدا، يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد أو عن وحي، ليت أن الشارح قال أو عن وحي. واضح؟ إذن الآن على هذا التعريف، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام الشرعية، هذا هو الراجح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، فإذا قال لنا قولا، نعم، ألا نقول أن هذا القول الذي قاله لنا ممكن أنه وحي وممكن أنه اجتهاد؟ إذا يصدق علينا أننا لا ندري من أين قاله، أو ما يصدق؟ إذا قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله إيش؟ تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا، اقرأ، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. يعني إذا كان الرسول ماله يجتهد، إيش يصير المصدر؟ الوحي. تصير علمنا منين قال الرسول الحكم ولا ما علمنا؟ علمنا، لأنه قالوا عن طريق الوحي، لأنه ليس له أن يجتهد. طيب، نعم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل به. قوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا التعريف تعريف عام، وهو إلى التعريف اللغوي أقرب، إلى التعريف اللغوي أقرب، لأنه لا بد من تقييده بالحكم الشرعي. ولو أن المصنف قيده بالفقيه وقال هو بذل الفقيه وسعه في بلوغ الغرض كفى، وبذل الفقيه وسعه في بلوغ الغرض كفى. ما المقصود بالغرض؟ قال الغرض المقصود من العلم، المقصود من العلم. إذن المراد بالغرض الحكم الشرعي المطلوب استنباطه، الحكم الشرعي المطلوب استنباطه. طيب، اقرأ. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. يعني اختلف العلماء في مسألة الاجتهاد، هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ قولان. القول الأول أن المصيب واحد، ولهذا قال اجتهد في الفروع، المراد المسائل الفقهية الظنية، هذا المراد بها، لأن هي محل الاجتهاد. أما المسائل القطعية مثل الصلوات خمس، الظهر أربع، هذه مسائل قطعية ما فيها اجتهاد. قال فأصاب، إيش معنى أصاب؟ يعني وافق ما أداه إليه اجتهاده ما هو الحكم في الواقع، وافق ما أداه إليه اجتهاده وافق ماذا؟ ما هو الحكم في الواقع. فأصاب، فله أجران: الأجر الأول على الاجتهاد يعني التعب، والأجر الثاني على إيش؟ على الإصابة، لكونه أظهر الحكم للأمة وسن سنة يقتدى بها، يقتدى بها. وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على إيه؟ على الاجتهاد، والخطأ مغفور له لأنه غير مقصود، بشرط أن يكون بذل وسعه وجهده في استنباط الحكم. قال: وسيأتي دليل ذلك. طيب، هذا القول الأول أنه ليس كل مجتهد مصيبا، إنما المصيب من وافق الحكم في علم الله تعالى، ومن خالفه فهو مخطئ. طيب، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. هذا القول الثاني، أن كل مجتهد مصيب. إيش دليل هؤلاء؟ نعم، دليل هؤلاء، خلكم معي لو سمحتم، دليل هؤلاء يقولون: المسألة ليس فيها حكم لله تعالى، إنما الحكم ما توصل إليه المجتهد. فكل مجتهد يتوصل إلى حكم فهو إيش؟ فهو مصيب. أصحاب القول الأول يقولون: لا، المسألة لها حكم في علم الله تعالى، من وافقه من المجتهدين فهو مصيب، ومن لم يوافقه فهو مخطئ. إذن صار سبب الخلاف بين القولين: هل للمسألة حكم في علم الله تعالى، أو أن حكم المسألة ما توصل إليه المجتهد؟ أصحاب القول الأول يقولون: المسألة لها حكم في علم الله. أما أصحاب القول الثاني مثل ما قال، قال: حكم الله في حقه، يعني الضمير يعود على المجتهد، في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. فعلى هالقول ذا، حكم الله هو اللي توصل إليه المجتهد، فيكون هو الصواب، لأنه ليس لله حكم في المسألة قبل اجتهاد هذا المجتهد. وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصواب هو القول الأول. طيب، اقرأ. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب. نعم، المراد بالأصول الكلامية العقائد المنسوبة إلى علم الكلام، وإنما أطلقوا عليها الأصول الكلامية لأنه معروف أن المتكلمين صاروا يثبتون العقائد بالطرق التي يبتكرونها، معرضين عن أدلة الكتاب والسنة، فصار الأصوليون يطلقون عليها الأصول الكلامية اللي هي مسائل العقائد. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، هذا أمر خطير جدا. ليش؟ اقرأ. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. إلى تصويب أهل الضلالة، هنا في كلام مقدر يستدعيها السياق والتقدير، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب من أخطأ من أهل الضلالة، إلى تصويب من أخطأ من أهل الضلالة. وما المراد بأهل الضلالة؟ المراد أهل الباطل. طيب، من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين. معنى هذا أن النصارى عندما اجتهدوا قالوا بالتثليث، معنى أنهم مصيبون، والمجوس أيضا مصيبون، والملحدون مصيبون، والوثنيون مصيبون. وهذا القول عن الصواب بمعزل، لأن تصويب هؤلاء حق ولا باطل؟ تصويبهم باطل، وما أدى إلى الباطل باطل، هذا التعليل، لأن تصويبهم باطل، وما أدى إلى الباطل فهو باطل. في قولهم بالتثليث عندما يقولون الله والمسيح ومريم، نعم. والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، أي المجوس يقولون إن الذي يدير العالم أصلان، نور وظلمة. النور يصدر عنه الخير، ها، والظلمة يصدر عنها الشر. يعني عندك الخير والنفع والصلاح، هذه تصدر عن إله النور، وعندك الشر والضر والفساد، هذه تصدر عن إله إيش؟ الظلمة. إيه؟ وبهذا أنبه على مسألة بالمناسبة، أنه يدور على بعض الألسن، على كثير من الألسن، أنهم يقولون صباح النور، صبح صباح النور، هذا خطأ، وقد نص عليه العلماء. إيش معنى صباح النور؟ وش النور هذه؟ هذا يقولون فيه موافقة، هذه تحية مجوسية، لأن فيها موافقة للمجوس الذين يقولون بإله النور. صحيح أن القائل ما جرى على باله المعنى ذا، يقصد صباح النور يعني الصباح اللي طلعت شمس وكذا وكذا، لكن الذي ينبغي أننا لا نستعمل هذه المسألة. وقد نبه على هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المناهي اللفظية، ورأيت مقالا جميلا في مجلة المجمع اللغوي في القاهرة، المجمع اللغوي في القاهرة، كتب بعض القائمين على المجمع كتابة جميلة عن مثل هذا. إذن تقول مثلا صبحك الله بالخير مثلا، أو كيف أصبح، كل هذا لا مانع منه. خرجنا عن الموضوع. طيب، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلق أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. إيه، لو قلنا كل إن المجتهد، كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لكانت كل العقائد اللي مرت هذه كلها إيش؟ كلها صواب، مع أنها باطل. طيب، الدليل الذي وعد به المؤلف، ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. وصوبه أخرى، لو تضيف في نسختك ولو كان كل منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. لو كان كل من المجتهدين مصيبا ما كان لهذا التقسيم معنى، والرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين، قسمهم إلى مصيب وإلى مخطئ. فلو قلنا إن كل مجتهد مصيب لصار هذا التقسيم عديم الفائدة. نعم. والحديث رواه الشيخان، والحديث رواه الشيخان، هذا فيه نظر، تعبير هذا فيه نظر، لأن هذا الحديث بحث عنه، أنا بحثت عنه لم أجده في أي من الكتب الستة. اللفظ اللي ذكر الشارح من اجتهد فأصاب فله أجران، إنما لفظ الحديث، اقرأ، ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. والله أعلم، والله أعلم. وبهذا نكون قد أنهينا شرح ما يتعلق بشرح المحلي على الورقات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، والسلام عليكم.